الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحوادث حين شق صدره صلى الله عليه وسلم في صغاره؟ كم كان عمره؟ 4 سنين. صحيح، أحسنتم، بارك الله فيكم. وحين توفيت أمه صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 6 سنوات. أحسنت. وحين توفي جده عبد المطلب كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟ 8 سنين. أحسنت. وحين رحل به أبو طالب الرحلة الأولى إلى الشام كم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟ 12. أحسنت، أحسنت. ولماذا ذهبت به أمه آمنة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو ابن 6 سنين؟ يزور أخواله من بني النجار. أحسنت، أحسنت. ولماذا رده أبو طالب من رحلته إلى الشام؟ خشي عليه من اليهود. أحسنت، أحسنت. ومن الذي ناشده أن يرده؟ بحيرة الله. أحسنت، أحسنت، بحيرة. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى: وعام 25 رحل للشام تاجرا، ومن بصرى قفل خديجة زوج كل الولد له، منها سوى إبراهيم جام مارية قاسم زينب رقي فاطمة كلثم عبد الله منها الخاتمة، وقبله مات بلا عقب سوى فاطمة عن نصف عام للدوى، وعام 35 حكم في وضعه للحجر الأسود ثم، ويوم 42 أرسل للأنام أجمعين في رمضان أو في رمضان أو ربيع الأول، وقرأ قم الحمد أول المنزل، وعلم الوضوء وصلى ركعتين للقدس والبيت العتيق نصب عين. أحسنت، أحسنت، أحسنت، مبارك الله فيكم، زاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وعام 25 من عمره صلى الله عليه وسلم رحل رحلة الثانية للشام تاجرا بماري خديجة رضي الله عنها، وقد كانت سمعت عن صدقه وأمانته فأحبت أن يتاجر بمالها، منها المال ومنه المتاجرة، وهو المسمى عند الفقهاء بالقراض والمضاربة. فرحل إلى الشام ومعه ميسرة غلام لخديجة، فرأى ميسرة ما بهره من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن بصرى قفل، قفل أي رجع، القفول هو الرجوع من السفر، والقافلة هي الرفقة الراجعة من السفر. قفل صلى الله عليه وسلم من رحلته إلى الشام وقد ربحت تجارته، فأخبر ميسرته سيدته خديجة بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم أمانته وحسن خلقه وصدق حديثه، فرغبت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الخير، وقد أراد الله بها الخير، فنالت بهذا الزواج ما لا يخطر للبال من الشرف. وهذا قوله: خديجة زوجة. وخصائصها رضي الله عنها وأرضاها كثيرة، من خصائصها أنها أول امرأة تزوجها، ومن خصائصها أنه لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، ومنها أنها أول من آمن به من النساء، بل أول من آمن به على الإطلاق، لم يتقدمها رجل ولا امرأة، ومنها أنه لم يولد للنبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه سوى من خديجة، لم يولد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة رضي الله عنها. كل أولاده صلى الله عليه وسلم كانوا منها، إلا إبراهيم فإنه من سريته مارية القبطية. وهذا قوله: كل الولد له منها من خديجة سوى إبراهيم جاء من ماريا، ماريا القبطية التي أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، المقوقس صاحب مصر. قال قاسم، قاسم أول من ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى زينب رقي، هي رقية لكنه رخمها هنا في غير النداء للضرورة، وإذا رخمت جاز لك في المرخم لغتان، لغة من ينتظر أن يلاحظ المحذوف الذي هو التاء هنا تاء تأنيث كأنه باق فيقول رقي يفتح التاء، واللغة الثانية لغة من لا ينتظر أي يعامل الاسم بعد الترخيم معاملة الاسم التام فيقول رقي، والأول أكثر في كلامهم، وهو ممنوع من الصرف من العلمية والتأنيث فلا حاجة في تنوينه. فاطمة كلثوم قيل صوراهن أم كلثوم، والمشهور أن صوراهن فاطمة، هذا المشهور أن أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة رضي الله عنهن جميعا وعن أولاده جميعا. عبد الله منها الخاتمة، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، فالطيب والطاهر لقبان له لا اسمان على الصحيح، ليس اسمين آخرين بل هما لقبان لعبد الله. وقبله ماتوا بلا عقب. أما بنوه الذكور فماتوا وهم صغار، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام وتزوجن ومتن في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة كما قال سوى فاطمة عن نصف عام للتوى، يقال توي توا إذا هلك، المقصود أنها ماتت بعده بنصف عام. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قال رحمه الله وعام 35 لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة حضر بناء قريش للكعبة وشارك فيه، وذلك لما تصدعت جدران الكعبة فاحتاجت إلى أن يعاد بناؤها. وخبر مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنه أنه كان هو صلى الله عليه وسلم ومعه العباس ينقلان الحجارة، وكان هذا قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 5 سنين. ولما وصلوا إلى موضع الحجر اختلفت قريش اختلافا شديدا، كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف وضع الحجر في موضعه، فاختصموا وكادوا أن يقتتلوا. روي أن أبا أمية بن المغيرة وهو والد أمنا أم سلمة رضي الله عنها وكان أسن قريش، روي أنه قال حكموا أول رجل يطلع عليكم، ففعلوا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من طلع عليهم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال هلم إلي ثوبا، فأتي بالثوب فأخذ الركن ووضعه في الثوب بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، فرفعوه حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو صلى الله عليه وسلم في موضعه ثم بني عليه. هذا قوله وعام 35 حكم في وضعه للحجر الأسود ثم. ثم قال رحمه الله ويوم الاثنين لأربعين أرسل للأنام أجمعين. لما أكمل صلى الله عليه وسلم 40 سنة أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. ويوم الاثنين في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. لأربعين أي حين كان ابن 40 سنة. في الصحيحين عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40. أرسل للأنام، الأنام الجن والإنس، أرسل للأنام أجمعين. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال: في رمضان أو ربيع الأول كانت بعثته صلى الله عليه وسلم، في ربيع الأول كما في أثر جابر وابن عباس رضي الله عنهما الذي مر معنا في الدرس السابق، أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات صلى الله عليه وسلم. ارتبطت الأحداث العظام في حياته صلى الله عليه وسلم بيوم الاثنين وبشهر ربيع الأول، بشهر ربيع الأول هكذا بالتنوين، ويجوز أن تضيف، تجوز الإضافة أن تقول ربيع الأول. ففيهما ولد وبعث وهاجر من مكة ووصل إلى المدينة وتوفي صلى الله عليه وسلم. قال: في رمضان أو ربيع الأول كانت بعثته في ربيع الأول. وأما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالمقصود به أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، لأن إنزال القرآن نوعان: إنزال كتابة وإنزال تكليم. إنزال الكتابة لما أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا إنزال الكتابة، وهو المقصود بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والنوع الثاني إنزال التكليم، تكلم الله به وسمعه منه جبريل عليه السلام، وسمعه من جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالآية إنزال الكتابة، وأما بعثته صلى الله عليه وسلم فكانت في ربيع الأول. قال: واقرأ قم الحمد أول المنزل. واقرأ المقصود سورة، المقصود صدر سورة اقرأ، وقد ورد ذلك في حديث بدء الوحي في الصحيحين عندما جاء جبريل فقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمس من أول سورة العلق. فإن قال قائل: في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه سئل أي القرآن أنزل أول، فقال: يا أيها المدثر. فما الجواب؟ كيف يجمع بينهما؟ قد يكون قصده أول سورة كاملة. أحسنت، أحسنت. أجاب العلماء بأجوبة منها ما ذكره الشيخ عبد الملك من المقصودة أول سورة كاملة، لأن الذي نزل من سورة العلق إنما هو صدرها، الآيات الخمس من أولها، هذا جواب. وأجيب أيضا بأن المقصودة أول ما نزل بعد فترة الوحي، لأنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، معناه أنه جاءه قبل ذلك، ولما جاءه بحراء نزل صدر سورة العلق. وقيل المقصود في حديث جابر أولية مخصوصة، أي أول ما نزل للإنذار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. وذكر الناظم قولا ثالثا، وهو أن أول ما نزل سورة الفاتحة، هذا قوله وقرأ يعني سورة العلق، قم أي قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. الحمد يقصد سورة الفاتحة، ولا شك أن فاتحة الكتاب نزلت بمكة، ويدل له قوله تعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني، المقصود بالسبع المثاني الفاتحة. وسورة الحجر مكية بلا خلاف، إذن تكون سورة الفاتحة نزلت بمكة. وما حفظ أنه كان في الإسلام صلاة قط بغير الفاتحة كما ذكر القرطبي، وقيل إنها أول ما نزل من القرآن، لكن المعتمد هو أن أول ما نزل صدر سورة اقرأ. نعم، سورة الفاتحة إما نزل قديما بمكة، لكن المعتمد أن أول ما نزل صدر سورة العلق. قال رحمه الله: وعلم الوضوء وصلى ركعتين. لا خلاف بين جميع أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء، وهو مثل وضوءنا اليوم. ورد هذا في مسند الإمام أحمد عن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. والحديث ضعفه أبو حاتم وغيره، لكن معناه مقطوع به. لماذا؟ لأن الصلاة متوقفة على الوضوء، وجبريل هو الذي يتلقى منه نبينا صلى الله عليه وسلم الدين، فيكون قد تلقى منه الوضوء كما تلقى منه الصلاة. قال: وعلم الوضوء وصلى ركعتين للقدس، والبيت العتيق نصبعين، والبيت العتيق نصبعين. هو تقول: جعلته نصب عيني، بضم النون، بضم النون. واختلف في الفتح، فقيل هو لحن، وقيل بالمسموع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى الصخرة من بيت المقدس، أمر صلى الله عليه وسلم باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فكان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن حويت القبلة إلى الكعبة، كما سيأتي بيانه في النظم إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.